طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من تلخيص وترتيب كتاب الصلاة من الشرح الممتع للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 36 لعام 35 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: الأحكام المتعلقة بمكان اقتداء المأموم بالإمام. أولا، اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد. يصح اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد وإن لم يرى الإمام ولا من وراءه من المأمومين، أي أنه لا يشترط أن يلي الإمام. فلو أن أحدا ائتم بالإمام وهو بمؤخر المسجد والإمام في مقدمه، هو بمؤخر المسجد، وبينهما مثلا 50 متر، فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد والاقتداء ممكن. لكن يشترط لصحة اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد سماع التكبير فقط. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله لم يتكلم عن المسائل المتعلقة بالإمام والمأمومين، أي في صلاة الجماعة. فهذه المسألة مسألة اقتداء المأموم بالإمام، ورد فيها دليل أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما رأى في أصحابه تأخرا تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وذا في وعيد لمن لم يقتدي بالإمام أو لم يقتدي بمن أمامه من المأمومين الذين يقتدون بالإمام. فهنا كما قال النووي: معنا وليأتم بكم من بعدكم، ما يقتدوا به، ما مستدلين على الأفعال بأفعالكم. نعم. ففي جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. نعم. فهنا المتابعة تكون بأحد أمرين: الأمر الأول بسماع صوت الإمام، أو وهذا الأمر الثاني برؤية صف المأمومين الذي هو بالتالي متابع للإمام. فلهذا الذين يصلون دون أن يسمعوا صوت الإمام ودون أن يروا صفا من الصفوف المتابعة للإمام، يقتدون به فهؤلاء لا تصح صلاتهم. وأما أن يكون في المسجد يعني في المسجد صف واحد والمسجد كبير فبلا شك لا ينبغي لهذا الصف أن يبتعد عن الإمام حتى وإن كان يراه ويسمع صوته. يعني ليس معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى في صحة صلاة هؤلاء أنه يعني يحث على التباعد عن الإمام، بل إن الأصل الاقتراب من الإمام لقوله لما رأى تأخرا في أصحابه تقدموا وأتموا به، هذا فيه دليل على وجوب التقدم قرب الإمام وعلى الجواز التباعد عنه بغير حاجة. هذا لمن إيه؟ لمن كان يعني عنده القدرة على هذا. طيب شكرا. قال رحمه الله ثانيا اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد. الراجح أنه لا يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد إلا بتوفر شرطين: الأول أن يسمع التكبير، الثاني اتصال الصفوف. واشتراط اتصال الصفوف هو الذي مشى عليه صاحب المقنع، وهذا هو الصحيح، لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام والمكان. ومثال ذلك يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام والمأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها، فعلى كلام من اشترط رؤية المأموم للإمام أو لأحد المأمومين دون اشتراط اتصال الصفوف تكون الصلاة صحيحة، لكن الراجح أنه لا بد من اتصال الصفوف دون الرؤية، وعليه فإن صلاة هؤلاء لا تصح. نعم. يعني يشترط في صحة صلاة من صلى خارج المسجد ولم يرى الإمام أن يسمع صوته أو أن يرى صفا من المأمومين يقتدي بالإمام مع اتصال الصفوف، وهذا الأخير يدخل في الشرط الثاني، أي أن الاقتداء بالمأمومين الذين هم يقتدون بالإمام أو يقتدون بمن أمامهم من الصفوف الأخرى التي تقتدي بالإمام لا يمكن إلا باتصال الصفوف، وإن كان مسألة الرؤية ممكنة كما بين الشيخ فيما يكون حول الحرم المكي أن الجالسين في الفنادق المحيطة بالحرم إذا وقفوا في شرفة هذه الفنادق أنهم يرون المأمومين ويسمعون صوت الإمام، فلهم القدرة أن يتابعوا المأمومين برؤيتهم مع سماع الصوت، ولكن هذا الأمر لا يصح لأنهم لم يتابعوا تسلسل الصفوف، هذا بخلاف الذين يصلون في الشوارع المحيطة بالحرم، هذا يحدث كثيرا في أيام رمضان وفي الحج أن تتصل الصفوف إلى عدة شوارع مما يخلف ساحة الحرم، فهذه الصفوف وإن كانت في خارج الحرم أي في خارج نطاق المسجد وفي خارج نطاق الساحة فإن صلاتهم صحيحة لما ذكره الشيخ، أن الصفوف متصلة ويسمعون صوت الإمام بل ويرون الصفوف التي أمامهم، يعني كل صف يرى الذي أمامهم. هذا معنى قوله ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فقوله فليأتم بكم من بعدكم هذا فيه التنصيص على شرطية اتصال الصفوف. نعم اقرأ الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حكم الاقتداء بإمام المذياع أو التلفاز. قال: كتب أحد المعاصرين رسالة سماها الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع، وهذا القول لا شك أنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة والجمعة وليس فيه اتصال الصفوف، وهو بعيد عن مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة. هذا واضح طبعا بلا شك، وهذا يعني من التلاعب بأحكام الشرع أن يقال مثل هذا الكلام، يعني في صحة الصلاة خلف المذياع والتلفاز، هذا من التلاعب بالشرع أو من الجهل المطبق بمقصود الشارع في تشريع صلاة الجماعة. نعم اقرأ. قال رحمه الله: ثالثا اقتداء المأموم بالإمام والإمام عال عن المأمومين، وذلك مثل أن يكون الإمام في الطابق الأعلى وهو المأمومون يصلون في طابق أسفل منه، فتصح الصلاة ولا حرج فيها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صلى عليه يصعد ويقرأ ويركع، وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد على الأرض وقال: يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك لا يكره أن يكون المأموم في طابق أعلى من الإمام. نعم، يعني هل يصح نعم أن يكون الإمام نعم في مكان أعلى من المأموم؟ ما أشار إليه المصنف من الدليل يدل على صحة هذا هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فوق المنبر كي يعلم أصحابه الصلاة، كما قال: كي تعلموا صلاتي. فصلى فوق المنبر هو مكان أعلى من المأمومين، وهذا يدل على جواز الاقتداء بالإمام إذا كان أعلى منهم. وكذلك ما يتعلق بالمأموم، إن صلى في طابق أعلى من الإمام كما هو الحال في الزمن المعاصر فإن صلاته صحيحة أيضا، ولا دليل على بطلانها. نعم. قال رحمه الله: رابعا حكم وقوف الإمام في الطاق أي المحراب. قال: الطاق طاق القبلة الذي هو المحراب يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، وأحيانا يكون واسعا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب، فهذا مكروه لآثار وردت عن الصحابة، ولأنه إذا دخل الطاقة استتر عن بعض المأمومين، فلا يرونه لو أخطأ في القيام أو الركوع أو السجود، فلهذا يكره. لكن إذا كان لحاجة مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق، فإنه لا بأس به. أما إذا كان الإمام في باب الطاق ولم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس وكان محل سجوده في الطاق فلا بأس به. نعم، معنى المحراب الذي ذكره المصنف وهو أيضا يسمى بالطاق، قال ابن جرير في تفسيره جامع البيان: المحراب مقدم كل مجلس ومصلى. نعم، هو سيد المجالس وأشرفها وأكرمها، وكذلك نعم وكذلك نعم هو من المساجد. وقال ابن الأثير في النهاية: المحراب الموضع العالي المشرف، هو صدر المجلس أيضا، ومنه سمي محراب المسجد، وهو صدره وأشرف موضع فيه. أما ابن منظور في لسان العرب فقد نقل عن الزجاج أنه قال في قوله تعالى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، قال: المحراب أرفع بيت في الدار، إنه أرفع مكان في المسجد. نعم، والمحراب ها هنا كالغرفة. نعم، وأنشد بيت وضاح اليمن، ثم قال: والمحاريب صدور المجالس، ومنه سمي محراب المسجد كما تقدم فيما ذكره ابن جرير وابن الأثير. ونقل البغوي في تفسيره عن المبرد أنه قال: لا يكون المحراب إلا أن يرتقي إليه بدرجة. فخلاصة الأقوال أن المحراب من جهة اللغة ويتعلق بمكان أو بمجلس يكون هو مقدمه وأشرف شيء فيه وأعلى شيء فيه، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. هذا هو المعروف في لغة العرب، أن المحراب يطلق على أشرف وأعلى شيء في المجلس، أو ما يسمى بصدر المجلس أو بمقدم المجلس، هذا يسمى بالمحراب. ومنه ما يتعلق بالمسجد، وهو المكان الذي يقف فيه الإمام أو يقف عنده الإمام، فإنه يعد نعم أعلى وأفضل مكان في المسجد، أو ما يسمى بصدر المجلس في المسجد. ولكن المحراب من عند السابقين لم كانوا يعتبرونه غرفة منفصلة في البيت، وهي أعلى غرفة في البيت، وكذلك فيما يتعلق بمكان العبادة الذي كان عليه السابقون، فكانوا يخصصون أعلى غرفة في البيت لمسألة العبادة، ويسمونها بالمحراب. وهذا هو مقصود بقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. وأما فيما يتعلق بما جرى عليه العرف في أمة الإسلام، وهذا كان بعد القرن الأول أو الثاني، وبالتحديد كما ذكر البعض في زمن عمر بن عبد العزيز، لما كان أميرا على المدينة، هو أول من صنع محرابا بالمعنى المتعارف عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هو تحديد مكان القبلة، ويأتي بيان حكم هذا فيما يلي. تفضل. قال رحمه الله: حكم اتخاذ الطاق أي المحراب. بعض العلماء كرهه، وقال إنه غير معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد نهى عن اتخاذ المساجد مذابح، مثل مذابح النصارى يجعلون لها طاق، فهذا يقتضي كراهته. وبعض العلماء استحبه لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام. جاء في الموسوعة الفقهية وهي الكويتية، نعم، قالوا: اختلف الفقهاء في حكم قيام الإمام في المحراب، نعم، أثناء صلاة الجماعة. فذهب الشافعية والمالكية في المشهور عندهم وبعض الحنفية أنه يجوز للإمام القيام في المحراب حال صلاة الفريضة، وذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى كراهة قيام الإمام في المحراب حال صلاة الفريضة. وسيأتي الترجيح بين هذه الأقوال أو بين هذين القولين فيما يلي إن شاء الله من الكلام. أكمل. طيب خص. قال رحمه الله: والصحيح أنه مباح، فلا نأمر به ولا ننهى عنه. والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد النهي عنه محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنه فلا كراهة. أما عن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد يكون إما لعدم الحاجة إليها، أو لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت، أو لغير ذلك من الأسباب. فما دامت ليست متخذة على وجه التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها أو نكرهها. طيب هات لي الورقة السابقة. الحديث الذي جاء ذكره في الفقرة السابقة وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد مذابح أو مثل مذابح النصارى هذا حديث ضعيف ضعفه الإمام الألباني كما في السلسلة الضعيفة فلا حجة فيه. نعم. نعم. ولكن ورد لفظ آخر يعني يصح يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وهذه المسألة مسألة اتخاذ المحراب في المسجد والصلاة فيه للإمام كما أشار الشيخ اختلف العلماء فيها ما بين مبيح ومستحب لهذا ومانع. فممن أباح هذا أو ذهب إلى الجواز أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العلمية للبحوث وهيئة العلمية للبحوث والإفتاء في المملكة كما في المجلد السادس من فتاوى اللجنة الدائمة لم سئلوا المحراب في المسجد هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة ولم يشيرون إلى ما صنعه عمر بن عبد العزيز وما بعدها لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد. ولكن الإمام الألباني رحمه الله تعالى نحى منحا آخر كما بين هذا في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول وكذا في كتاب الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب. نعم. حيث قال رحمه الله تعالى كما في الضعيفة ما نسمعه الآن قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة المجلد الأول في صفحة الرابع الواحد والأربعين بعد الستمائة قال فائدة المذابح هي المحاريب كما في لسان العرب وغيره وكما جاء مفسرا في حديث ابن عمرو مرفوعة بلفظ اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب رواه البيهقي وغيره بسند حسن. هذا هو الذي صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمحاريب أو المذابح أنه قال اتقوا هذه المذابح أي المحاريب ولكن يأتي بيان مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. أكمل. وقال السيوطي في رسالته حديث ثابت واستدل به على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد وفيه نظر بينته في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. خلاصته أن المراد به صدور المجالس كما جزم به المناوي في الفيض المناوي في الفيض في فيض القدير في شرح الجامع الصغير. نعم. جزم السيوطي في الرسالة السابقة أن المحراب في المسجد بدعة وتبعه الشيخ علي القارئ في مرقاة المفاتيح وغيره ثم ذكر الشيخ ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال عبد الله اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. ثم قال: فهذا صحيح عن ابن مسعود، فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، وإن كان لم يسمع من ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر، إلا أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. نعم، لأن إبراهيم ابن يزيد النخعي تلقى أقوال ابن مسعود عن أصحابه، هذا ما أشار إليه الأئمة، أن إبراهيم إذا أرسل عن ابن مسعود فقال قال ابن مسعود، فإنه سمع هذا من أصحاب ابن مسعود فحملوا إرساله على السماع. نعم. قال رحمه الله: ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد، وإسناده صحيح. ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر فلم أرى فيه طاقا. وروى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجد، وفيما نقلناه عنه كفاية. وأما جزم الشيخ الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السيوطي السالفة أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعة المحراب، فلا جرم بذلك جماعة من النقاد كما سبق. فإنما عمدته في ذلك حديث لا يصح، ولا بد من الكلام عليه دفعا لتلبيسات الكوثري، وهو من حديث وائل بن حجر، وهو قوله: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب، يعني موضع المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يسراه على صدره، وهو ضعيف، أخرجه البيهقي عن محمد بن حجر الحضرمي. حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل. فلا يصح حديث في إثبات وجود هذا المحراب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الوحيد الذي جاء في هذا الباب، واحتج به أو استدل به الكوثري الأشعري الصوفي الذي كان آخر مفتي الدولة العثمانية الزائلة والبائدة، لا حجة فيه لأنه ضعيف. وقد تلاعب الكوثري في محاولة إثبات صحته، ولكن تلاعبه لم يعني كما قال يمر على أمثال الإمام الألباني، بل إن تلميذه الصديق الغماري أثبت ضعف الحديث. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الوجه رواه البزار والزيادة له والطبراني في الكبير كما في المجمع، وقال: وفيه سعيد ابن عبد الجبار، قال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، ومحمد ابن حجر ضعيف، وقال في الموضع الآخر: وفيه محمد ابن حجر، قال البخاري: فيه بعض النظر، وقال الذهبي: له مناكير. قلت: وبه أعله ابن التركماني في الجوهر النقي، وزاد: وأم عبد الجبار هي أم يحيى، لم أعرف حالها ولا اسمها. وأما استحسان الكوثري وغيره للمحاريب بحجة أن فيها مصلحة محققة وهي الدلالة على القبلة، فهي حجة واهية من وجوه. نعم. أولا أن أكثر المساجد فيها المنابر، فهي تقوم بهذه المصلحة قطعا، فلا حاجة حينئذ للمحاريب. وينبغي أن يكون ذلك متفقا بين المختلفين في هذه المسألة لو أنصفوا، ولم يحاولوا ابتكار الأعذار بإبقاء لما عليه الجماهير وإرضاء لهم. ثانيا أن ما شرع للحاجة والمصلحة ينبغي أن يتوقف عندما تقتضيه المصلحة ولا يزاد على ذلك. فإذا كان الغرض من المحراب في المسجد هو الدلالة على القبلة، فذلك يحصل بمحراب صغير يحفر فيه، بينما نرى المحاريب في أكثر المساجد ضخمة واسعة يغرق الإمام فيها. زد على ذلك أنها صارت موضعا للزينة والنقوش التي تلهي المصلين وتصرفهم عن الخشوع في الصلاة وجمع الفكر فيها، وذلك منهي عنه قطعا. ثالثا أنه إذا ثبتت أن المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم، فينبغي حينئذ صرف النظر عن المحراب بالكلية واستبداله بشيء آخر يتفق عليه، مثل وضع عمود عند موقف الإمام، فإن له أصلا في السنة، فقد أخرج الطبراني في الكبير والأوسط من طريقين عن عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن يزيد عن معاذ بن عبد الله بن عبد الله بن خبيب عن جابر بن أسامة الجهني قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في السوق، فسألت أصحاب رسول الله أين يريد، قالوا: يخط لقومك مسجدا. فرجعت فإذا قوم قيام، فقلت: ما لكم؟ قالوا: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، وغرس في القبلة خشبة أقامها فيها. قلت: وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن. وجملة القول أن المحراب في المسجد بدعة ولا مبرر لجعله من المصالح المرسلة، ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة. نعم. هذه خلاصة بحث الإمام الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي موافقة لما يعني دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من أن التكلف فيما لم يأتي به الشرع وكانت الحاجة تقتضي هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وليس من السنة، فإن الحاجة كانت مقتضية لوجود مثل هذا المحراب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله ولم يفعله أحد من أصحابه، بل على العكس جاء إثبات الكراهة من بعض الصحابة لهذا المحراب لما استحدث في وجودهم، من دل هذا على أن هذا المحراب ليس من السنة. وإنما السنة نعم أن توجد علامة تميز القبلة، فهناك من العلماء من قال إن هذه العلامة هي المنبر، أن المنبر إذا وضع في مكان القبلة فهو علامة على القبلة، وهناك من قال بالحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عمودا من الخشب عند القبلة. فلو اكتفى هؤلاء بما يصنعونه أحيانا في بعض المساجد، وهذا رأيته أنهم يصنعون كهيكل خشبية كذا في وجه القبلة، هذا قد يكون لا بأس به، لأنه لا يعني لا يعتبر محرابا. أما المحراب الذي يفعلونه أن يصنعوا تجويفا كبيرا في الحائط ثم يزينون هذا التجويف بالزخارف الملهية وبكتابة بعض الآيات، هذا لا نشك في ابتداعه، خاصة إذا كان فيه هذه الزخارف والإيش والآيات المكتوبة التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما اتسع هذا التجويف وكان عميقا في الحائط كلما كان أبعد عن السنة وفيه تشبه بما جاء النهي عنه من التشبه بالنصارى فيما كانوا يفعلونه. نعم. وإن كان الحديث والذي حديث ابن عمرو في قوله اتقوا هذه المذابح إنما قصد بالمذابح أي صدور المجالس ومقدم المجالس، لم يقصد هذه المحاريب المتعلقة بالمسجد فقط. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أكمل عندك الورقة. قال رحمه الله: حكم تطوع الإمام في موضع المكتوبة. قال: يكره للإمام أن يقوم بعد صلاة الفريضة مباشرة ليصلي النافلة في نفس مكانه لما يلي: أولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ولكنه ضعيف الانقطاع. ثانيا ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته فيلبس على المأمومين. نعم. لقد صح في هذه المسألة حديث يغني عن الحديث الضعيف الذي أشار إليه الشيخ، وما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث نافع ابن جبير أنه ذهب إلى السائب أو أنه أرسل عمر ابن عطاء إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، أي معاوية بن أبي سفيان، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام أي معاوية قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة أخرى حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا الحديث أخرجه مسلم كما بينت، وفيه النهي عن وصل صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلا أن يفصل بينهما بكلام أو بخروج من المسجد أو من الموضع الذي هو فيه أي في المسجد. ولكن ظاهر الحديث يدل على أنه إذا تكلم أي فصل الفريضة عن النافلة بكلام وجالس في نفس المكان أنه له أن يصلي في نفس الموضع ما دام فصل. وقد نقل ابن رجب في شرحه على البخاري من كلام أهل العلم في هذه المسألة، فقال: روى حرب بإسناده عن عطاء أنه قال في من صلى المكتوبة: لم لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث أو يتقدم أو يتأخر، كما جاء في حديث معاوية. وعن الأوزاعي أنه قال: إنما يجب ذلك على الإمام أن يتحول من مصلاه. قيل له: فما يجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدمه من مكانه. قيل له: فإن ضاق مكانه قال فليتربع بعد سلامه. يجلس متربعا في مكانه الذي صلى فيه أي الإمام، كي يظهر للمصلين أن صلاة الفريضة التي كان يصلي انتهت. وذكر أقوالا أخرى هي تؤدي المعنى نفسه. إلى أن نقل نعم عن الشافعي أنه قال كما في سنن حرملة حديث السائب بن يزيد عن معاوية في هذا ثابت عندنا وبه نأخذه، وهذا مثل قوله لمن صلى وقد أقيمت الصلاة أصلاتان معا، كان أحب أن يفصلهما منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام. نعم بفصل بعد السلام. فهذه العلة في النهي عن هذا الأمر أن يفصل الصلاة المفروضة عن النافلة، فلا تدخل هذه في ذاك. وهذا أيضا يشبه أرحم بالي المثال كنت أريد أن أذكره الآن، لكن الشاهد أن وصل صلاة فريضة بنافلة مكروه، ويخرج عن هذا الوصل بأن يتكلم بعد الفريضة نحو أن يقول الأذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله بصوت مسموع، ويكبر الله أكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا يكون خرج فصل. أو أن يقوم من مكانه أو أن يحدث حركة في مكانه تبين أنه ليس في صلاة ثم يستأنف عليه، أو يدخل بعد ذلك في النافلة فلا حرج ولا بأس. نعم. طيب، وأيضا صح حديث في هذا وما أخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أحسنت يا عمر. فهذا الحديث صحح إسناده الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه على قوله هذا يعد مرفوعا بلا شك، أن عدم الفصل بين الفريضة والنافلة هذا من صنع أهل الكتاب. نعم. ولهذا كما قال الشيخ الألباني والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة مباشرة دون تكلم أو خروج، كما يفعله كثير من الأعاجم وبخاصة منهم الأتراك، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لم لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة في مكانه دون أن يفصل بكلام أو خروج. هذا رأيناه في الحرم كثيرا. فالشيخ الألباني رحمه الله استدل هذا الحديث على تحريم هذا الأمر لقوله إنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لسلاطين فصل، فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله تعالى أعلى وأعلى. وصلنا لي إطال الإمام للقعود بعد السلام. طيب ماشي نقرأها ممكن نختم بها. قال رحمه الله: كراهة إطالة الإمام للقعود بعد السلام مستقبل القبلة، وذلك لما في هذه الإطالة من محاذير، وهي أولا أنه خلاف السنة، فالسنة أن يجلس بقدر ما يقول استغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. ثانيا حبس الناس، لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس. ثالثا أنه قد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسي في الصلاة، فيرتبك المأموم في هذا، وابتداء الانصراف من اليسار أو اليمين، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يساره ثم يستقبل الناس. والحكمة من لمس الإمام قليلا مستقبل القبلة بعد الصلاة هي ما ثبت عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. نعم، يعني خلاصة هذه المسألة أنه يستحب للإمام إذا سلم أن لا يطيل المكث مستقبل القبلة، بل عليه أن يتحول سريعا كي يواجه المأمومين أو ينصرف. ومقدار اللبث الذي يلبثه الإمام مستقبل القبلة بعد انتهاء الصلاة وأن يستغفر، أن يقول استغفر الله 3، وأن أهنم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يحول وجهه مستقبلا للمصلين أو ينصرف يمينا أو شمالا كما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم. نعم، حتى في صلاة الفجر والمغرب التهليلات العشر، تقصد الحديث الذي كان لا يثني رجليه حتى، والذي يحضرني أن هذه الهيئة وهذه الصفة لم تصح، أو هذا الشرط أنه يقولها قبل أن يثني رجليه، لما الصحيح أنه كان يقول نعم هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. هذا صحيح، ولكن الرواية التي فيها أنه كان لا يقول هذا قبل أن يثني رجليه هذه الذي يظن لا تصح. الله لا تصح. والله أنا اللي يحضرني الآن إنها ضعيفة، لا أدري هل الشيخ الألباني صحها، هل ترجع هذا التصحيح أم لا؟ لا أذكر، ما ترجع الشيخ ويا رب الله يرى أن هذا يعد دليلا مخصصا، صواب أنا صح الحديث لكن الله أعلم. لو أنا يعني عهدي قديم بهذا، لكن أنا ما يعني ما يحضرني أن هذه الزيادة لم تصح، لكن الله أعلم. كان صح الشيخ الألباني يرجع لما قاله الشيخ. نعم هات الورق اكتفي بهذا، تزرع مسألة نموت على الله. بارك الله فيك.